وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يذكر ربه والذكر ليس مخصوصا بجانب من الجوانب، بل ذكر الله سبحانه وتعالى باب واسع يشمل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الطاعات والعبادات وما فيه تنزيهه وتمجيده وتقديسه، لأن العبد إذا داوم على ذلك ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى، وصفى قلبه وصحت سريرته، وأصبح موصول القلب بالله سبحانه وتعالى في كل حال من الأحوال. ولهذا فإن ملائكة الرحمن إذا مروا بهؤلاء الذاكرين تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا، هلموا إلى بغيتكم، هذا الشيء الذي تبحثون عنه قد وجدتموه، هؤلاء هم أهل الذكر وهؤلاء هم الذاكرون، فيجتمعون بهم ويحفون بهم. وكما جاء في الحديث الآخر، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى بمن عنده، ذكرهم الله في ملأ خير من الملأ الذي هم فيه. فهؤلاء الملائكة يشهدون على هذه الأعمال ويشفعون عند الله سبحانه وتعالى في أصحابها، يجتمعون عند هؤلاء الذاكرين، يجتمعون إلى الذكر ويؤمنون على الدعاء ويكتبون ويشهدون بما يقوله هؤلاء، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى شهادة الشاهدين ولا إلى أقوال القائلين، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته فتح هذه الأبواب وجعل شهادة الملائكة زيادة ومضاعفة في أعمال هؤلاء، وإلا فهو خلقهم وهو أعلم بهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، فيسألهم فيخبرونه، يخبرونه بما شاهدوه ويخبرونه بما رأوه من تسبيح هؤلاء ومن ذكرهم ومن عبادتهم ومن لجوئهم إليه سبحانه وتعالى. فيسألهم سبحانه وتعالى ماذا يسأل هؤلاء، يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يعملون، قالوا يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك وينزهونك، قال هل رأوني، قالوا لا، قال فكيف لو رأوني، قالوا يقولون حينئذ أكثر تسبيحا وأكثر تمجيدا وأكثر ذكرا. وهذا دليل أيضا على هذه المنزلة الرفيعة من العبودية، أن هؤلاء العباد الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالصلاح والتوفيق بذكره اجتهدوا في ذلك مع أنهم لم يروا ربهم، وإنما أيقنوا به وبصفاته وبكل ما له من التعظيم والتمجيد والتنزيه الذي جاءهم به الخبر الصادق بدون أن يروه. وهذا التصديق دليل على كمال العبودية، لأنه يدل على نفي التشكك، وأنه ليس في قلوبهم شيء مع أنهم لم يروا ربهم رأي عين، وإنما أيقنوا بما ورد إليهم في الأخبار وفي الوحي المطهر من صفات الله سبحانه وتعالى ومن وجوده ومن عدله ومن حكمته ومن رحمته. فيقول كيف لو رأوني، قالوا يكونون حينئذ أكثر ذكرا وأكثر تمجيدا وأكثر تنزيها. فالله سبحانه وتعالى يسألهم مرة أخرى ماذا يسألون، لماذا اجتمعوا، ما مقصدهم من هذا الاجتماع، قالوا يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، قال هل رأوا الجنة، يسألهم هل رأوا الجنة، قالوا لا، قال فكيف لو رأوها، قالوا يكونون حينئذ أشد لها طلبا. وهذا أيضا فيه عود على ما تقدم قبل قليل من أنه دليل على اليقين ودليل على التصديق بما جاء في الأخبار عن فضل الله سبحانه وتعالى وعن الجنة وعما أعده الله سبحانه وتعالى فيها. فهم أيقنوا وآمنوا إيمانا لا يتطرق إليه شك بصحة كل ما جاء في وصف هذه الجنة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيقنوا بهذا حق اليقين، وأيقنوا بما ورد لهم من صفات أهلها ومن نعيم ومن المنازل الرفيعة المتعددة درجات الجنة. فالله سبحانه وتعالى يسألهم كيف لو رأوها، كيف لو رأوا هذه الجنة؟ قال يقولون أشد لها طلبا من عندهم. هم فعلوا ذلك وهم لم يروا هذه الجنة، واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى يسألونه أن يدخلهم الجنة. فكيف لو رأوها؟ لو رأوا ما فيها من النعيم المقيم رأي عين لكانوا أشد لها طلبا منه. ثم بعد ذلك يستعيذون به من النار. سأل هل رأوها؟ قالوا لا. وهذا أيضا من يقينهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى أنهم فعلوا ذلك وهم لم يروا النار رأي عين، وإنما أيقنوا بالأخبار الصادقة التي جاءتهم عن هذه النار، وأنها حق وأنها مستقر عذاب الله أجارنا الله وإياكم، وأنها نزل الكافرين والعاصين والمخالفين والمحاسين لله ولرسوله. فلذلك يسألهم ربهم كيف لو رأوها، يكونون حينئذ أشد منها هربا. الذي يفعل ذلك يستعيذ بالله من النار ويفعل الأعمال الصالحة ويرجو ربه أن يباعد بينه وبين النار، وهو لم يرى النار، كيف به لو رأى النار ورأى أهوالها ورأى ما فيها ورأى شدة حرها، وأن ما في الدنيا، كل ما في الدنيا من النار إنما هو جزء من 100 جزء أو ما يقاربها من 70 جزءا من النار. فكيف بهذه الأجزاء مجتمعة؟ لا شك أن الذي يراها رأي عين يكون أشد فرقا وأشد هربا عندما يحس بهذه النار، والذي يطلب النجاة من النار وهو لم يرها إنما طلبه هذا دليل على يقينه وعلى إيمانه. فالله سبحانه وتعالى بعد كل هذا يشهد ملائكته أنه قد غفر لهم، يشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذه المنزلة الرفيعة، هذا هو موطن الشاهد أيها الأخوة، موطن الشاهد من هذا الحديث أن هذا الفضل إنما ناله هؤلاء بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. ما وصلوا إلى هذه المرتبة ولا حلت بهم هذه النعمة إلا بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه في نهاية المطاف يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم بذكرهم لله سبحانه وتعالى واستقامتهم ومداومتهم عليه. هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال بعد الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، والذي يداوم عليه يترقى بالفضل ويحصل الأجر ويحصل من الشيطان الرجيم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا في الحديث ضميمة دليل على فضل الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يقولون فيه فلان ليس منهم، ليس من هؤلاء الذاكرين، وإنما جاء لحاجة. فالله سبحانه وتعالى يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، وهذا تأكيد أيضا على فضل الذكر وفضل الذاكرين، أن من يجلس معهم أو يتصل بهم أنه يحصل من الخير الذي نالوه. فالله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الرجل هذا الجليل الذي جاء لحاجة، ما جاء ليغفر معهم، ولكنه جاء فدخل في مجالس الذكر فشملته هذه الرحمة. وهذا أيها الإخوة دليل حكيم على أن الصحبة الخيرة والصحبة الفاضلة تجر للمصاحب الخير والبركة، والعكس بالعكس، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فهذا شملته رحمة الله سبحانه وتعالى وناله فضله لأنه اتصل بهؤلاء الأخيار، اتصل بهؤلاء الذين أقاموا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فشمله فضل الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة حتى وإن لم يكن منهم، فكيف لو كان منهم؟ لا شك أنه سيكون أكثر فضلا وأكثر أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المقصود بالرقاق أيها الإخوة الأمور التي ترقق القلب من المواعظ والآثار والأذكار، هذه الأشياء التي ترقق القلوب تسمى بالرقاق، وهي جمع، هذه جمع رقيقة، كل ما يرقق القلب هو من هذا الباب. وقد اجتهد المؤلف رحمه الله في إيراد جملة من هذه الأمور مما ثبت في الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وهذه سميت رقاقا لأنها تذكر الإنسان، تنبهه ما فيها من الكلام، ينبه الإنسان إلى خبر عظيم حتى يجتنبه، أو ينبهه إلى فضل عظيم حتى يقتنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينبهنا إلى نعمتين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولكنها من النعم المضيعة عند كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو الظلم والنقص الذي يدخل على الناس في المبايعات في العقود، يبيع الإنسان سلعته التي تساوي 10 يبيعها ب3 أو ب4، هذا نقص كبير ترتب عليه حسرة وترتب عليه ندامة إذا علم بحقيقة الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه ما يفوت الإنسان من خير هاتين النعمتين بالإنسان الذي يغبن في البياعات، يفوته مال كثير، المال يذهب ويجيء، ولكن النعم هذه ولكن الأجور إذا ذهبت لا تعود. فهذه فرصة، فرصة عظيمة لا تقدر بقدر، ولكن الناس يفرطون فيها. الصحة والفراغ، الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى صحة أنعم عليه بنعمة عظيمة، لأنه بهذه الصحة يحس بلذة الحياة أولا. الإنسان صحيح البدن هو الذي يحس بلذة الحياة، إن أكل أحس بلذة الأكل طعام، وإن شرب أحس بلذة الشراب، وإن نام أحس بلذة النوم، وإن استمتع بأهله أو نظر في الكون حوله متع نظره بالأشياء الحسنة أحس بلذة ذلك. أما المريض، المريض الذي يعاني من شدة الآلام فإنه لا يستطيب شيئا مما حوله، لا يستطيب شيئا، الطعام لا يستلذه وقد لا تقبل نفسه عليه، إن شرب الماء وجده مرا من السقم والمرض، وإن تناول الطعام أحس بعدم الرغبة فيه وأحس له طعما متغيرا، وإن نظر فيما حوله فيما يتمتع به الناس من الملابس والمآكل والمشارب وسائر ما يتمتع به الناس في هذه الدنيا لم يرق له شيء ولم تقبل نفسه على شيء، لأنه مشغول بهم نفسه، مشغول بهذا المرض الذي يشابه. هذا أولا. وثانيا، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحاجة نفسه ولا أن يقضي مصالحه إلا إذا كان صحيح البدن، أما إذا كان معتل البدن فإنه لا يستطيع أن يؤدي شيئا من ذلك، لا يستطيع أن يؤدي شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك علاقته بالناس وإقباله على الحياة ونفعه لغيره هذا كله لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان محمدا. ومثل هذا أيضا من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة والعبادة إذا كان صحيح البدن فإنه يستطيع أن يسارع إلى اقتناص هذه الخيرات في الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ولكن المريض لا يستطيع ذلك. فالذي يرزقه الله سبحانه وتعالى الصحة وتفوته هذه النعم وتفوته هذه الخيرات وتفوته هذه المغانم لا يفيد من هذه الصحة اقتناص الأمور التي تنفعه وتقربه من الله سبحانه وتعالى وتكمل له الذكر الحسن، هذا والعياذ بالله مغبون، يعني كأنه خسر خسارة عظيمة، فاته شيء كثير، لأن هذه الصحة لا تبقى، الصحة لا تبقى إن بقيت زمانا فإنها لا تبقى في زمان آخر، كما جاء في الحديث خذ من صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك ومن صحتك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك. فالإنسان الصحيح لا تبقى هذه الصحة مدة طويلة. متى يحس الإنسان بالندم ومتى يحس الإنسان بالحسرة؟ إذا ذهبت هذه الصحة ثم بعد ذلك بدأ يتذكر وبدأ يتحسر على ما فاته، يريد أن يسترجع ولكن هيهات، لأن ساعات العمر إذا انقضت لا تعود، العمر ينقضي وعجلة الزمن لا تتوقف بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن الموفق هو من أرشده من أرشد لاقتناص هذا الوقت وعمارته بما ينفع، وأما المضيع وأما الخاسر فهو من فاته هذا الوقت، تدور عجلة الزمن ويتبين له بعد ذلك عندما يمرض أنه كان خاسرا لأنه فاته هذا الوقت الذي يمكن أن يفيد منه، فلم يعد له منه شيء، يتمنى ولكن هيهات هيهات، إن ما فات لا يعود. نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ هذا أيضا في أصله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النعمة قد تنقلب نقمة إذا ما أحسن الإنسان العمل بنعمة الله سبحانه وتعالى، فإنها قد تنقلب نقمة عليه والعياذ بالله. قد يكون الإنسان صحيح البدن، موفور المال، صاحب جاه، ولكنه مشغول، يريد أن يتعبد فلا يجد وقتا للعبادة، يريد أن يصل قراباته فلا يجد وقتا للصلة، يريد أن يأنس بذريته وأولاده وأن يحس بقربهم منه فلا يجد وقتا من كثرة هذه المشاغل التي تلتهم وقته وتصرف مفزعه. فالإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم وأعطاه هذا الفراغ قلة الشواغل لا شك أنه أنعم عليه بنعمة عظيمة، لأنه يستطيع بسبب قلة الشواغل أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره من أصحاب الشواغل. فإذا ضيع الإنسان هذا العمر، ضيع هذه النعمة الفراغ، ضيعه بالنوم أو ضيعه بالعبث فيه بما لا يجب أو بما يعود عليه بالوبال، كما يقول كثير من الناس هدانا الله وإياهم، يقولون بأنهم يقتلون الوقت، يقتلون الوقت، يقتلونه بماذا؟ يقتلونه باللعب والضحك والسهر وأمور أخرى مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهذا الوقت يكون يوم القيامة سرة عليهم، لأنهم يتمنون أنهم قد أفادوا من هذا الوقت وأنهم قد عمروه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنهم قد أدقوا فيه مصالحهم، ولكن عندما ينقضي هذا الوقت وتزدحم المشاغل وتهجم على الإنسان من كل حدث وصوب، فإنه يتذكر أهمية الوقت الذي أضاعه فيما لا يفيد. هذا في الدنيا تحصل الحسرة للإنسان، هذه في الدنيا عندما تفوته الصحة ويمرض فيندم على ما مضى من النعمة التي ضيعها، وعندما تزدحم عليه المشاغل فيندم على ما ضيع وفرط من الفراغ، وقد يكون هذا في الآخرة، وهذا يقين سيحصل في الآخرة كما جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ويندم، كان محسنا أن لم يكن زاد، وإن كان مسيئا أن لم يكن قد استعتب، طلب الصفح والعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذا في كتابه الكريم. أهل الكفر وأهل العصيان والعياذ بالله عندما يموتون يتمنون أنهم يعادون إلى، عندما يرون الحقيقة التي لا مرية فيها، عندما يموتون ويرون أنهم دخلوا في مرحلة الآخرة وأنه ليس أمامهم إلا الصدق يتمنون العودة إلى، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. لماذا؟ لأن طبائعهم هذه غلابة، لو أعادهم الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك، لو أعادهم إلى الحياة مرة أخرى فإن طبائعهم ستغلب عليهم، سينصرفون مرة أخرى إلى اللهو والعبث وينسون هذا الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن من مات لا يعود إلى الدنيا، من مات لا يعود إلى الدنيا. فلذلك هذه كلها نذر، وكلها مذكرات، وكلها أمور ترقق القلب، تدفع الإنسان إلى التذكر. أنت تسير الآن في الطريق ممتعا بصحتك، تستطيع السير على قدميك، وتستطيع الوصول إلى ما تريد الوصول إليه وإلى من تريد الوصول إليه، وتستطيع أن تحمل متاعك، وترى إنسانا مقعدا، ترى إنسانا مريضا لا يستطيع الحركة. عليك أن تقارن بين حالك وبين حالك، وأن تتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عنك. إذا كنت أيضا تحس بقلة المشاغل وترى إنسانا تزدحم عليه المشاغل لا يستطيع أن يؤدي كثيرا من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، عليك أن تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل على اقتناص هذه النعمة واستثمارها في الخير، فإن هذه النعم لن تبقى، والحياة وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أيضا لن تبقى، مع الحياة موت، ومع الصحة مرض، ومع الفراغ شغل، ومع الغنى فقر. فلذلك لا بد أن يأخذ الإنسان من هذه الهادة، حتى وإن سلم الإنسان من بعض الأعراض لكن بعض الأعراض تتصل إليه بقدر الله سبحانه وتعالى، إذا امتد به العمر لم تخترمه المنية فإن قواه تتضرب. فلا بد أن يأخذ من حياته لموته، ولا بد أن يأخذ من صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله، حتى إذا ما هجمت عليه المشاغل أو ذهبت عنه الصحة أو افتقر بعد غنى أو دنا أجله، أحس أنه قد عمل شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى فيما مضى، وأنه قد بادر بشكر نعم الله سبحانه وتعالى ولم يضيعه. فلذلك كان حقا علينا أيها الإخوة أن نتذكر دائما هذه القولة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خبر، لكن الخبر هنا يتضمن أمورا أخرى، يتضمن الأمر بالمسارعة إلى اقتناص هذه النعم والنهي عن تضييعها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هل يذهب هذا الكلام هدرا عند أولي الألباب وعند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة وعند من يخشون على عاقبتهم ويرجون ثواب الله سبحانه وتعالى؟ لا، لن يذهب هذا هدرا، وإنما يذهب هدرا عند من طمس على قلبه والعياذ بالله، يرى النذر ويسمع هذه النصائح ويسمع هذه القوارع وهذه المواعظ فلا تحرك فيه ساكنا، ولن يتحرك إلا عندما يرى القيامة رأي عين، عندما يدركه الأجل وعندما يفجأه الموت فيتمنى فيه أنه قد عاد ولم يفعل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه نصيحة غالية من النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أكثر الصحابة طاعة وعبادة، وكان من أكثر الصحابة حرصا على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام.